درجاتنا ودرجاتكم في الجنة. أسأل الله أن يجعل ساعتنا هذه ساعة إجابة، ونستجيب فيها دعائنا، ونكشف الغمة عن جميع الأمة. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، في الأمة مآسي، مآسي هنا وهناك، ولكن والله ويعلم الله ويشهد الله، لو أنك دققت وتفحصت لأدركت أن في وسط هذه الظلمات التي تعرض عليك ليل نهار في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان أو في غيرها من بلاد العالم، ستجد ومضات خير وبركة في وسط هذا الركام الهائل من الآلام. نعم إخوتي في الله، الأمة بخير، أمة النبي بخير، لا تخافوا على الأمة لن تموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي غافلين على الحق، لا يضرهم من خالقهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ستظل الأمة بخير، ستظل. لقد وقع هذا في قلبي في عمرة رمضان. نعم، حين ترى الحشود الهائلة والزحام الشديد وتباين المسلم من اجل ان يصل الى الحجر الاسود والى الدين والزحام لكي يسجد في الكعبه وان بات الناس فوق راسه، هذه علامه خير. لقد رايت مشهدا لم يفارق خيالي ما حييت، امراه من العوام لعلها من اعناق الريف او اعناق الصعيد، امراه متسحه بالسواد، رايتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ادري كيف دخلت عند رجال، قلت لرجال انها في وسط المسجد، واراد هؤلاء الجنود ان يخرجوها من المسجد، كيف دخلت الى هنا؟ سبحان الملك. ان المراه قالت كلمه أبكت قلبي، قالت بأن حبسهم إرس على إرس، ساس على ساس، أسرج عن جنوبي وطلعوني. سبحان الملك، هذه العاطفة الصادقة، إرس على إرس، ليس في هذه المرأة وحدها، إنما الملايين يضحون من اجل رسول الله. نعم، فطره تحتاج ان تهذب، ان يكون يضحون من اجل الله فطره وحب، حب لهذا الدين، هذا الحب الجاري ليس الا في قلوب المسلمين. نعم، انه لما حدث في حج العام الماضي، اللهم ارزقنا حج هذا العام، اللهم وفر لنا الحج هذا العام، اللهم اخذ لنا الحج هذا العام، اللهم انا مشتاقون فلا تحرمنا. لما حدثت الحديثه في العام الماضي في رجل جمار ومات ب250 رجل او امراه، مات 250، ماتوا، باسحوا الناس باقدامهم، ماتوا، وصارت الجرائد كل مطلع كارثه، علاج الحادثه. قلت لا تفسد الحادثه، انها ليست كارثه، انها رساله من الله للعالم، انها رساله ان المسلم اهون شيء عليه روحه من اجل الله. رساله الله كتبها، اي عن 250 ماتوا من اجل الله. انهم، انا لا ادعو الى عدم النفاق، لا لا لا، بل نظروا ما شئتم وافرضوا ما شئتم، ولكن ان حدث فليس عارا، قلت ساعتها يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. نعم، انهم حين ماتوا هؤلاء المئتين لما ماتوا في اداء عليه ومطرات تبشر بخير. التزاحم على العمرة، التكالب على الحج، التزاحم لتقبيل الحجر، التزاحم لدخول الحرم، التزاحم لرمي الجمار، التزاحم في عرفات، هذا خير يدلك على نحو هذه الأمة الأصيل. إنها أمة موحدة تعبد الله وحده، إنها أمة متدينة تحب الإسلام، إنها أمة تعشق نبيها محمدا، إنها أمة أمة خير، أمة بركة. والواقع المؤمن الذي يحياه المسلمون اليوم لا يخلو من خير، لا ينتفي فيه الخير. إننا نلاحظ اليوم انتشار الإسلام كثرته، لا يوجد بيت اليوم من بيوت المسلمين إلا وفيه ملتحن أو منتقبة. كل البيوت هكذا ملتزم بعث ملتحن ومنتقبة، ملتزم يريد الله، يلتزم من دين الله، لا يخالف المعاصي إلا لمامة كسائر البشر. إنه خير ما زال قلب الأمة ينبض بالإسلام. قل الحمد لله. إن الصور القاتمة التي تعرض على المسلمين أورثت هزيمة نفسية مريعة. دعونا نختلف بالواقع جملة واحدة، فلا نرى نصف الكوب الفارغ ولا نصف الكوب الملآن. ما نرى النصف المظلم وحده، أو نرى النصف المضيء وحده. يوجد فسق وفجور واضح. نعم موجود، ولكن ليس مطلوبا أن تكون الأمة كلها، أو ليس مقدورا، آسف التعبير الأصح، ليس مستطاعا أن تكون الأمة كلها صلحاء أتقياء. لا تخلو الأمم من ذلك، لا تخلو. إنه كان في جيش رسول الله منافقون، ولكن نريد النصح الذي يتحمل النصح الآخر. نحن في الأمة من يشرك مع الله آلهة أخرى، من حلمنة وعباد قبور وغير ذلك، ومن وجود. نعم في الأمة من لم يفهم الإسلام كما ينبغي فليحارب الإسلام وهو لا يشعر. موجود هذا جانب، موجود مآس على ظهر الأرض من ذبح للمسلمين وقتل وتشريد، موجود. ولكن الرصيد الهائل للإسلام في قلوب المسلمين عدة. أولا الزيادة المضطردة في أعداد المسلمين. لقد قرأت في جريدة اليوم أننا نستقبل توأم كل ساعة. الله أكبر، توأم كل ساعة. وأين من الحمل وأسرة صغيرة، أسرة سعيدة؟ أين؟ هذا قدر الله والله لا يحارب. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة أن نسترشد بهذه الشباب في وسط هذا الشباب المتفكع على النواطي، والفتيات الكافرات الكثيرات كثرة بالغة في كل مكان في وسط الفيسبوك والإنترنت والمواقع الكافرة والدش والقنوات الخضراء. في وسط هذا أن تجد هذا الشباب، هذا الشباب الطيب، شباب الجامعات، الشباب الطيب، شباب الثانوي، يتعلق بالدين ويعاني أمرا في بيت الله في الشارع وفي الجامعة من أجل أعداء لحيته. إنه خالص، لا تحطموا هذا الخيص، لا تدمروه، لا تنسوه. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا من رحمة الله سيكون خير حتما. أبشركم لابد أن يكون خير والخير قادم. ولذلك إذا أردنا استثمار هذا الخير هؤلاء الركع السجد هل رأيتهم حول الكعبة ومرآهم يشرح الصدر ويزمن القلب اللهم زده المسلمين هل رأيتهم هناك وهم يسجون بالدعاء والبكاء وإذا دعا الإمام لنصر الأمة ارتفعت الأصوات وانشش بالبكاء هل رأيتهم؟ إنه الخير إنه الخير وبركة ولكننا بحاجة إلى تفعيل هذا الخير أن يكون هذا الخير فعالا كيف؟ أولا الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله إننا بحاجة إلى أن ندفع في قلوب المسلمين معنى الإخلاص الإخلاص أننا لا نعبد الله لأهوائنا ولا نعبد الله لشهواتنا ولا نعبد الله برغبتنا إنه يجب أن نعبد الله رغم أنوفنا لأن الله أمرنا بذلك وألزمنا بذلك وهذا هو الإسلام لن تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام لا بد من تحقيق هذا المعنى إنهم يخادعونك ولذلك وأنا لا أريد أن أذكر إنني سأنهيها من خطة الخطبة أن أذكر أسباب الشر الموجود في المسلمين أسباب الجانب المظلم كنت سأذكرها ولكن لم أذكر دعنا منها إنني أريد أن أذكر أسباب الخير كيف يعلو ويستمر وينتشر ولكن كل هذه طالما حزنت على الخاطر أن من أسباب ضياع المسلمين عرض الدين ملوثا الجهل بالدين إن من أسباب ضياع المسلمين اليوم أن ترى دينا على الهوى نعم هو على الهوى على الهوى على الهوى على الهوى هذا الدين المعروض على الأنجزة سيقول لك اعبد ربنا بنفاسك لا إكراه في الدين فهم أحرج ولعب بالدين واضح أيها الإخوة إننا نصلي لا لنستريح ولكن لأن الله أمرنا بذلك لا نعتمد لنتفسح ولكن لأن الله أمرنا بذلك إننا نترك الزنا لا خوفا من مرض الإنس ولكن لأن الله عظم ذلك إننا لا نشرب الخمر لا لكونها فيه من حق ولكن لأن الله نهانا عن ذلك إننا نترك لحم الخنزير لا لكونه يسبب الجودة الشرعية ولكن لأن الله حرم ذلك ذلك المبدأ ينبغي أن يعتمد في الإسلام الإخلاص وإذا أخلصت هذه الأمة لربها اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من هؤلاء وإن أول نقطة إن أقصى نقطة استضعاف إن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين بشرط أن تكون الفئة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص أكرر أن أقصى نقطة استضعاف كما ترى زي ومثالة خضاع واستكانة ضمت وبيادة في بعض المسلمين وإذا ذكرت هذا الجانب القاتل فسأقول أن بعض المسلمين اليوم على ظهر الأرض ممكن ممكن في بيته يقيم شرع الله كاملا مكملا كما اراد الله. انني اعرف بيوتا من بيوت المسلمين لا يكف القران في هذا البيت ثانيه لحظه من ليل او نهار. لا يخلو البيت من قائم طيلة الليل ومن صائم طيلة النهار ومن داع في الاربع وعشرين ساعة. بيوت كثيرة اشهر بهم تفقد الارض. اللهم ان بيوت المسلمين خيرا وبركة. نعم ايها الاخوة اننا بحاجة الى ان نعرف ذلك. ليست كل البيوت ملأى بالفسق والفجور من الموسيقى الى التلفاز. يا قلبي فحدا على سبب وضيع. ان في بيوت المسلمين اليوم من يربون اولادهم منذ عمر السنتين على حب الله ورسوله. انني رايت وشهدت من تشبعه جيران القران وهو في بطنها كل ثلاث. فيخرج الولد لا يعرف اذا بكى ان يسكت او يفكت الا لسماع القران. لا يرضع الا وهو يسمع القران. خير منه العمر. نعم اننا بحاجه الى الاخلاص. الاخلاص في عباده الله في وسط هذا الحزن والالم والنكد، في وسط هذا الهم والاذى ينبثق نور الاخلاص. وحينما يكون المرء مخلصا علمكه النبي محمد. حين خرج من مكة إلى الطائف بل فلس النصرة فإذا به يمكث في أرض الطائف شهرا ثلاثين يوما يكلمهم ولا يكلمونه يدعوهم ولا يستجيبون له. شهر كامل ولم يسلم له رجل واحد. فقال اقتنع عني وخرج. فسلطوا عليه سفهاءهم وغلوا معي اضربوه بالحجارة حتى تخرجوه من ارضنا. رسول الله افتح بقك وصل عليه. خليل الله حبيب الله سيد ولد آدم خير خلق الله على ظهر الأرض. يضرب بالحجارة من الأطفال والعبيد والمجانين ولك أن تتخيل. أغمض عينيك وتصور هذه الصورة سيقشعر جسمك لن تستطيع تصورها. ان رسول الله يجري والاطفال خلفه يضربونه بالطين حتى يقع في حفره. كسرت رباعيته السن الرابعه من اسنانه وشد راسه فتح راسه وجهزت ركبتاه واراد ان يقوم فلم يستطع. فنادى ربه ونجاه في القصة المشهورة. السيد منها في الإخلاص إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. فداك روحي وأهلي ومالي يا رسول الله. هكذا الإخلاص غارب الله. ان الامة بحاجة ان تعلم كيف تخلص. ان الاخلاص صعب نعم ولكنه ممكن. إن الذي يسهل لك الإخلاص ويقول الإخلاص سهل جدا والله لم يأمر بشيء صعب يخلعك عن دينك، والذي يقول لك الإخلاص صعب جدا مستحيل يخدعك. الإخلاص صعب نعم ولكنه ممكن. وأي شيء في زماننا اليوم سهل؟ أي شيء سهل؟ إن الحصول على 10 جنيهات صار أمرا صعبا وصعبا، فلما يكون الإخلاص سهلا؟ إن الإخلاص صعبا لكنه ممكن. تعلم ولست أستطيع أن أعلمك وأنا على المنبر في نصف ساعة الإخلاص. إنك تحتاج أن تعلم الإخلاص حقيقة. تلك الأولى، الأمة بحاجة إلى الإخلاص، أنها تعبد الله لأن الله أمر بذلك، أنها تطيع الله لا على الهوى بل لأن الله أمر بذلك، أن الأمة تفعل الخير لا هوى، تفعلها متى شاءت وتتركها متى شاءت بل لأن الله ألزمها بذلك. التمسك بالإسلام فروعه وأصوله دقائقه وكبيره يحتاج إلى إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. ثانيا، تعميق اليقين لدفع الهزيمة النفسية. إنه أسيء عرض قضايا المسلمين في هذا الزمان، فعرضت قوة الأعداء وإمكاناتهم في كل الوسائل، دخلت كل بيت، فازت برسم توضيح للطائرة وإمكانياتها، ورسم توضيح للقنبلة وقدراتها، ورسم توضيح للجندي وإمكانياته وما يحمله، ورسم توضيح للدبابة، فأصيب الناس بالفزع، بالرعب. مع هذا الوصف لم توصف قدرة الله. لم يذكر قوة عاد وثمود وفرعون وأبرهة في وقته وماذا فعل الله بهم. فعرضت القضية من طرف واحد سببت الهزيمة النفسية للمسلمين وصار تصور النص مستحيلا. كيف؟ لأنه أخرج ربنا من القضية وعزل عن الموضوع. إننا بحاجة أن نضع الميزان الحقيقي. سبحان الله العظيم، يذكر ابن كثير وأرجو أن تراجعها اليوم الجمعة قبل أن تنام الليلة، اليوم أن تراجع هذه القصة في كتاب البداية والنهاية الجزء الثالث عشر، الجزء الثالث عشر صفحة 114 في حرب ألب أرسلان، سلطان ألب أرسلان في الحروب الصليبية، وكيف أنه حشد له 400,000. يقول ابن كثير لا يخرقهم النظر، لا يأتي بهم مد البصر، وخرج ألب أرسلان في 20,000. والله لقد تعجبت. كم تستطيع ان تجري بسرعة نسبة 20,000 الى 400,000؟ واحد الى كم؟ 200؟ 20؟ 200؟ ثم في ساعة من النهار كسب ألب أرسلان الجولة وأثر قائد هذه الحملة. سبحان الله، اقرأها، أنا لا أحدثك عن خرافات، لا أذكر لك أساطير، والله العظيم حقائق بالأسانيد المتصلة الصحيحة. 20,000 مقابل 400,000، ستقرأ في ذلك. أنا يعني الخطبة لا تتسع أن أذكر لك تفاصيل، ستقرأ في ذلك أنه كان معه مدفع يلون المدفع 1,000 رجل يضعون فيه الذخيرة، 1,000 رجل يضعون الذخيرة لحرب المسلمين. فإذا الذي يؤتى الرجلون ومن المضحك من باب التحدث بما يسرك ويعاند بزينتك انه لما اثر ايد ارسلان قائد العدو ادخل عليه في كنيله فقال له ما تظن اني فاعل بك قال ستقتلهم قال فما تظن لو كنت مكاني انت اسرتني ماذا كنت ستصنع بي قال اقطعك اربا اربا والقيك في بلاد المسلمين في كل بلد قطع قال فانت احقر من ان اقتلك مروا به ليباع في عسكر المسلمين فمروا به ينادون عليه من يشتري فما رضي احد ان يشتري ابدا حتى وصلوا الى اخي المعسكر فقال رجل انا اشتريه بكلب اي بكلب انا اشتريه بكلب فقال لا نستطيع حتى نعود للقائد اقرا هذا الكلام اقراه ستجده اقراه فحمل الرجل والكلب الى القائد فقال والله هو لا يساوي كلبا اعطيه الرجل لا لا لا لا اربطوه مع الكلب وصوفوا به حتى تعود به الى بلاده مربوطا في الكلب في زمن الاخلاص ايها الاخوة تأكدوا وتيقنوا من ان الاسلام قادم فقط ربوا انفسكم واصبروا فقط ان السبب الصارخ ماذا نفعل ماذا نفعل ماذا نفعل وهو لا يستطيع ان يغض بصره عن امرأة اقول له غض بصرك لسبب الصارخ ماذا نفعل وهو ينام عن صلاة الصبح اقول له قم الليل لسبب الصارخ ماذا نفعل وهو لا يستغني عن لبس ونبغ اللبان واخر الكنتاكي والبيت ذهب اقول له صل النهار واتق الله هذا هو الواجب عليك الان الان الواجب علينا ان نغير انفسنا ان نصلح انفسنا ان نكون رجالا كرجال محمد واحدا واحدا فردا فردا رجلا رجلا واحد واحد ليست القضية اريد وانما القضية من انت من انت وماذا تريد ايها الاخوة الاسلام قادم حتما اشير ولابد ان نذكر هذه المبشرات لانها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر في غزوة الاحزاب قال الله جل جلاله اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هذا كانه وصف لحاله من الحالات التي نعيشها كل المؤمنون يزلزلوا زلزالا شديدا بل اتم الوصف واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا لهذا الموقف الحرج رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يحفر الخندق تعترضه الكذية فياخذ المحور بذات ابي وامي ونفسي يا رسول الله. رسول الله في غزوه الاحزاب سنه 5 كان عمره 58 سنه، قريبا من 60 سنه، ياخذ المحور ويضرب بنفسه ويقول اضيئت لي قصور كسرى، اضيئت لي قصور السام، اضيئت لي قصور البصره، حتى يستهزئ المنافقون فيقول احدهم محمد يبشرنا بكنوز كسرى وخيصر واحدنا لا يامن ان يذهب الى الغائط، لا يامن على نفسه ان يتبول. اسالكم اليوم بعد 14 قرنا هل فتحت كنوز كسرى؟ هل فتحت كنوز البصره؟ سمعتم ام رايتم ام بلغكم يقين حسن في وضع كان المسلمون فيه لا يامن احدهم ان يذهب الى الغائط، انما بحاجه ان ينتشر اليوم الحديث بين المسلمين، ان ينتشر اليوم الحديث بين المسلمين عن هذه الامجاد والنصره، ان يعلم المسلمون قول رسول الله صلى الله عليه واله بل قبل قول رسول الله قول الله. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله، يأبى الله ويأبى الله الا ان يتم نوره، ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون. وقال الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه واله وسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، لا يكون على الارض بيت الا ويدخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، اما ان يعزهم فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيذلون لها. ابشر ابشر يا عبد الله ابشر، فقط رب نفسك واصبر. الحديث عن مثل هذه البشائر والمبشرات واجب. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه احد وقد قتل بين يديه 70 من اصحابه، قتل بين يديه 70 من اصحابه وركب المشركون على اكتافه حتى دخلت حلقات المغفر في وجنته، ثم يقول للصحابة ابشروا يأمنوا ما يسركم فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستوي الركن، يعني حتى تطوف بالكعبة وتقبل الحجر الأسود. وقد كان الحديث عن النصر في وسط الهزيمة مطلوب لرفع الهزيمة النفسية عن الأمة. نعم إياك أن تيأس، إياك أن تتأمل قدرة العدو وتنسى قدرة الله، إياك أن تغتر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المئات. نعم أيها الإخوة، بعد هذه الظلمة فجر، ولكن فجر المتيقظين لا فجر النية الغاضبين. بعد هذه الظلمة فجر، سيكون حتما وقريبا ولكن لمن؟ هل أنت منهم؟ ستعض أصابع النجم يوم يأتي الفجر وأنت نائم فلا تشهد نسمة الصبح وفرحة الفوز انتبه أيها الغافل فالنصر قادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يحجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له عنه طرفة عين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا شريك له ولا سمي له أشهد أن لا إله إلا الله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا ومرشدنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النار بإذن ربه وهادينا بإذن ربه محمد بن عبد الله رسول الله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الأحبة في الله الصورة ليست قاتمة بالمرة في الصورة رمضات خير في الصورة بياض ما وليس بالقليل ولكن الأعشى لا يرى النور الصورة فيها خير كثير ونحتاج إلى عرض هذا الخير نحتاج ولذلك ثالث عناصرنا في هذه القضية أن تتحدث عن الخير نعم إننا بحاجة إلى أن يخرق هذا الخير آذان الأعداء فإنه من المراغمة من الإخافة الله سبحانه وتعالى ذكر من الجهاد في سبيله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار فإغاثة الكفار ومراغمتهم جهاد من خير وبركة قل الخير الذي رأيته تحدث بالخير الذي عملته ولكن احذر الرياء أذكر الإخلاص قال الله إن تبدوا الصدقات فيهن خير وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم هناك من يقوى على التحدث بالخير على ذكر الخير للأسف الشديد من الجانب المظلم أنك إذا دخلت إلى الإنترنت وأعيذك بالله أن تدخل أخلعيني أنهاك أن تدخل لكن إن قدرت ودخلت ترى إسلاما مسوسا مفتتا قناعات ومآسي واتهامات ونزاعات وخلق وشتائم أجل الخير إننا بحاجة إلى أن ينشر الخير صلى الله عليه وسلم اذا اصبح قال من اصبح منكم اليوم صائما ليتشجع الناس فيصومون من اطعم مسكينا من حاد مريضا من شيع جنازه انها بحيزه ابطلت دمعتك من لكي يكون الناس في هذا الخير مشاركين انك بحاجه ان تصبح يوما ولو كنت مسكرا ففي مجلسك في عملك او في كليتك او حتى في المواصلات من صائم اليوم من انك بحاجه ان تميل الى اخيك وتقول له هل مر عليك يوم لم تعصي فيه الله ويقول لك لا والله تقول له ما رايك لو دعانا يوم الجمعه القادم يوم لا نعصي فيه الله كيف دبروا الامر ان تعتكفوا في مسجد او ان تلفقوا شيخا او ان افعلوا خيرا ثم لينتشر هذا الخير ليعرف وينتشر ويكون مبدعا فايها الاخوه اننا بحاجه الى اعلاء رايه للخير اننا بحاجه الى نشر بركه على الامه اللهم انشر بركتك على امه محمد اننا بحاجه الى ان نقول خيرا لان الشر ليس يسمع ان الذي يقرا اي جريده اليوم تكفيه صفحه لوجع الباطن وصفحه اخرى للصداع النصفي اذا قرا الثالثه يموت كنبا الصادق المخلص ان رؤيه او سماع نشره اخبار ثلاث دقائق تكفي لوجع ضغط الدم وثلاث اخرى تاتي بالسكر اما ان صبرت على ثلاث اخر فتفتح قلبي حتما للصادقين الذين تؤلمهم قلوبهم على واقع الامه لا يذكر خير من بته واما بنعمه ربك فحدث اي تحديث من خير اي تحديث من نعم انما بحاجه الى ذلك ثمة عنصر اخر او ثنتان معنا احدهما الصبر يعلق احدهم على هذه الخطبه فيقول هذا رجل متفائل انظر الى المسلمين يذبحون وتهدم بيوتهم وانا اقول له ان صفيه رضي الله عنها طعنت بحربه في فرجها فماتت وهي توحد الله وخباب شوي على الناس ثم اتى رسول الله فقال انه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق راسه حتى يسقط شقاه فلا يرده ذلك عن دينه والله ليسلمن الله هذا الامر حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله ولكنكم تستعجلون الصبر وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. في حديث البخاري جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكن فقر واحنا نائيين ناكل عن الشيخ جاء رجل يسكن فقر وجاء اخر يسكو قطع الطريق إن الصابون كتر اليمين دول عن الشيخ. جاء رجل يسكن فاقة ثم جاء رجل يكادون يسكوا قطع الطريق. وكان عدي بن حاتم جليس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عدي هل سمعت عن الحيرة؟ بلت. قال سمعت عنها ولم اذهب اليها. قال تمسك الضعينة ان ترحل من مكة الى الحيرة لا تخشى الا الله، ولكنكم تستعجلون. الصبر يا شباب، الصبر، اننا بحاجتي الى صبر جميل. والصبر الجميل له ضابطان، لا ضجر معه ولا شكوى معه. لا تتضجر، الصبر. ثم اخيرا ان نكف عن الكلام، فهذا زمان العمل. كف عن الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا غضب على قوم رزقهم الجدل ومنعهم العمل. ان الله اذا غضب على قوم رزقهم الجدل ومنعهم العمل. ضحك من الكلام. سئل صلى الله عليه وسلم من نجاة، فقال امسك عليك لسانك وليصحك بيتك وابقي على خطيئتك. وخير اعتني بنفسك، فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. اعتني بنفسك، اهتم بنفسك، كن وصي نفسك. اغلق عليك بابك وامسك عليك لسانك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين سيحتاج اليك. اننا بحاجة ايها الاخوة في هذا الزمان ان نعرض الصورة المشرقة للمسلمين، للمسلمين. اننا بحاجة للحديث عن اهل الدين، اننا بحاجة للحديث عن بركات الذين رزقهم الله بركة الدين، بحاجة الى نشر هذا واحيائه في وسط الظلمة الحارقة التي تعرض على المسلمين ليل نهار، فاصابتهم باليأس والاحباط. ثانيا ان نكون على يقين من وعد الله ووعد رسوله. وثالثا الصبر. واخيرا العمل وترك الجدل. ان فعلتم ذلكم كنتم بنعم وكنتم على الطريق، ونصر الله قاعد. ابشروا وامنوا ما يسبكم. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالبقيه الصالحات اعمالنا. يسر امورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد السنتنا واسلل سخيمه صدورنا. اللهم ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، وارزقنا يا مولانا بما جرت به المقادير. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، من علمنا منه وما لم نعلم. نسألك اللهم الخير كله عاجله واجله، من علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من دارة الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته. ان ربي على صراط مستقيم. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم. معايا بكل من اهتنى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قوي شوكتهم واحيي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم ارعى اوامرهم. اللهم انه حفاة فاحملهم جوعا فاطعمهم. اللهم انهم مشردون فآويهم. اللهم ينتقم من عدوك وعدوهم. اللهم اخذ الدم عن كل نبي مسلم. فرج الكرب عن المكروبين من المسلمين. ازلهم من المهمومين. وانسحهم من المهمومين. اللهم اغن فقراء المسلمين. اللهم كن بالارامل واليتامى والمساكين. اللهم انا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم انا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. من حيث بك من سبع استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم وعبادك الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين واله وصحبه والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.